كالمال الحرام، الرجل عنده مال حرام يريد التخلص منه. التخلص ليس بإحراقه، التخلص ليس بإحراقه، إنما بأن تبذله على وجه التخلص، بتعطيه الفقراء، تعطيها المساكين ونحو ذلك. لو عاد إليك فيما بعد لم يكن في ذلك حرج، لأن حكمه قد تغير، كما أن مال بريرة حكم المال لبرير قد تغير. فلما كان حكم مال بريرة قد تغير جاز للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو لها صدقة ولا هدية، وهو هو. لكن لما تغيرت وجهة الصرف ووجهة البدل تغير الحكم.